في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلغنا مبحث الأمر من مسائل هذا المتن الطيب متن الورقات الإمام الجويني رحمه الله. قال في تعريف الأمر: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصيغة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. إذن ذكر أول شيء تعريف الأمر، قال: والأمر استدعاء القول بالفعل ممن هو دونه على سبيل الوجوب، عرف الأمر، ثم ذكر الصيغة الدالة على الأمر. إذن هذا التعريف تحفظ كل كلمة منه: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. عليكم السلام. باب الأمر والنهي من الأبواب المهمة في أصول الفقه، لأن مدار التكليف على الأوامر والنواهي، فلا بد من معرفة أحكامهما وما يترتب على مخالفتهما. الشرح لنعتمد وصلنا عند قول الشارح: والظاهر أن المؤلف يرى أن المندوب ليس مأمورا به لعدم وجوبه وتحتمه. طيب، علاش الشيخ نبه إلى هذا الأمر؟ لأن هذا يستدعيه التعريف. قال الشارح أو المؤلف جويني، قال: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. الأمر يكون على سبيل الوجوب، إذن ما لم يكن على سبيل الوجوب فهو ليس مأمورا به، وإن كان صيغة أمر. إذن الظاهر من تعريف المؤلف بالفعل أنه يرى أن المندوب اللي هو مستحب ليس مأمورا به. لماذا؟ لأنه لا ينطبق عليه تعريف الأمر، لأن الأمر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ومعلوم أن المستحب إنما طلبه الشارع طلبا غير جازم، يعني ليس واجب امتثال المكلف به، ليس واجب امتثاله امتثالا معنى حتميا. قال: والظاهر أن المؤلف يرى أن المندوب ليس مأمورا به لعدم وجوبه وتحتمه، وإن كان أحيانا كما قلنا المستحب يأتي بصيغة أمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا: صلوا بعد المغرب وصلوا بعد المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء. فصلوا فعل أمر ولا مش أمر؟ فعل أمر، لكن مع ذلك هنا هذه الصلاة ليست مأمورا بها، أو لا يصدق هذا الفعل، أو صلاة ركعتين وهي مستحبة بين الأذان والإقامة كما دل عليه الحديث الآخر: بين كل أذانين صلاة. في تعريف الأمر الذي ارتضاه الجويني ليس مأمورا به، ليس دخل في الأمر أصلا، لأن الأمر يقتضي التحتم واللزوم والوجوب، والمستحب ليس حتميا وليس لازما وليس واجبا امتثاله، بل مستحب. ولذلك في التعريف قال ما طلب الشارع به ما طلبه الشارع طلبا غيره جاز. أو قال جويني في تعريفه ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والحال أن الواجب يستحق تاركه العقاب. إذن يفهم من كلامه أن المندوب غير مأمور، والمحققون على أن المندوب مأمور به لأنه طاعة إجماعا، والطاعة فعل المأمور به وإن كان غير واجب. إيش المعنى لما يقول والمحققون؟ إيش معنى المحققون؟ يعني العلماء أهل التحقيق، يعني اللي قارنوا أقوال الأئمة ونظروا فيها وفي مستنداتها وأدلتها، انتهوا إلى أن المندوب إليه يعني المستحب مأمور به في الواقع وفي الحقيقة. لماذا هو مأمور به؟ لأنه طاعة لله إجماعا. يعني ما أحد يقول أن مثلا ركعتي الضحى ليست طاعة، بل هي طاعة قطعا، والطاعة مأمور بها. كيف تكون طاعة؟ كيف يأمر عليها الإنسان؟ معناها يطلب منه أن يطيع هذا الأمر أو أن يستجيب له، فلا يكون الإنسان معناها ممتثلا بهذه الطاعة إلا لكونه امتثلا للشيء المأمور به. إذن كل طاعة مأمور بها، والمندوب طاعة، إذن المندوب مأمور به. هذه معناها تسمى مقدمة أولى ومقدمة ثانية ونتيجة. كل طاعة مأمور بها والمندوب طاعة، النتيجة المندوب مأمور به، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الذي عليه المحققون يعني المرجحون. وإلا الجويني أليس من المحققين؟ بلى، بل هو من فطاحل وأئمة وجهابذة هذا العلم، لكن مقصود معناه الذين استفاضوا في مناقشة ومقابلة الأقوال انتهوا إلى أن المندوب مأمور به لأنه طاعة إجماعا، والطاعة فعل المأمور به وإن كان غير واجب، فيكون الأمر أمر إيجاب أو أمر استحباب. هو مأمور به المندوب، لكنه مأمور به أمر استحباب. وإذا قلنا إن الأمر كما ارتضى الجويني هو ما طلب الشارع أو استدعاء الفعل بالقول ممن دونه على سبيل الوجوب، يكون المندوب ليس مأمورا به. لكن الصحيح أنه مأمور به أمر استحباب، وتقدم ذلك الكلام على المندوب. قال على سبيل الوجوب، صيغة الأمر إما أن تكون مجردة عن القرينة وإما أن تكون مقيدة. فإن كانت مجردة فالمختار ما ذكره المصنف من أنها تقتضي الوجوب. صيغة الأمر إما أن تكون مجردة عن قرينة أو أن تكون مقيدة بقرينة. فإذا كانت مجردة عن القرائن فيحمل هذا الأمر على الوجوب. ولذلك كما قال العلماء الأصل في الأمر الوجوب، خاصة إذا تجرد عن القراء، يعني ربي تبارك وتعالى حين يقول لك افعل كذا، فهل تحمل هذا الأمر الشرعي على الوجوب ولا على الاستحباب؟ تحمل على الوجوب، لأن القاعدة أن الأمر يفيد الوجوب. تفضل أحسنت. إلا طبعا إذا وردت قرينة أخرى تقيد هذا الأمر فتصرفه من الوجوب إلى الندب، إلى الاستحباب أو إلى الإباحة. أحسنت. لأن أحيانا يرد المباح بصيغة أمر، لكن هذا الأمر ليس يفيد الوجوب ولا الندب، بل يفيد الإباحة لقرينة أخرى، وتقدم عند الكلام على المباح. قال فالمختار إذن ما ذكره المصنف من أن الأمر يفيد الوجوب إذا خلى الأمر عن قرينة. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه الأوامر تفيد الوجوب قطعا، فهذا يحمل على الوجوب لعدم قرينة تصرف عنه. ونسب في شرح الكوكب المنير هذا القول إلى الجمهور من أرباب المذاهب الأربعة. إذن جمهور الأئمة أصحاب المذاهب السنية الأربعة يقولون إن الأمر يفيد الوجوب. وقال ابن تيمية رحمه الله وأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب. إذا ما عندكش أنت ولا تدري ولا تعرف ولا يوجد قرينة صارفة عن الأمر إلى غير الوجوب، فإنه يبقى على الإيجاب والحتمية واللزوم. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، منها قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. شنو وجه الدلالة من هذه الآية؟ كيفاش نستدل بهذه الآية على أن الأمر يفيد الوجوب؟ شكون يساعدنا في الإجابة؟ كيف نستفيد أو كيف نفهم أن هذه الآية الكريمة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم يفيد الحتم وأن الأمر يفيد الرجوع. تفضل. لو لم يكن الأمر يفيد الوجوب لما كان مخالفته يستحق العقاب. أحسنت بارك الله فيك. هو هذا بكل بساطة، لو لم يكن الأمر يفيد الإجابة والحتم واللزوم لما كان مخالفته متوعد صاحبها بالعقوبة والعذاب الأليم. بالضبط. قال وجه الدلالة أن الله تعالى توعد المخالفين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتنة وهي الزيغ أو بالعذاب الأليم، ولا يتوعد بذلك إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي الوجوب. قال القرطبي رحمه الله: بهذه الآية استدل الفقهاء على أن الأمر للوجوب. إذن قدماء المفسرين من السلف فهموا من هذه الآية أن الأمر يفيد الوجوب. قوله: والصيغة الدالة عليه افعل، أي أن الأمر لا بد له من صيغة تدل عليه وهي افعل، كما تقدم في أحكام التكليفية في صيغة الأمر وفي النهي المباح، يعني قصدي الواجب والحرام، وكذلك المباح والمكروه. في كل مبحث من هذه المباحث التكليفية تكلمنا عن صيغ تلك ذلك الحكم. الآن أيضا الأمر له صيغ، وأشهر صيغه ماذا؟ فعل الأمر افعل. نعم. وما اشتق منه افعل أو تفعل إلى غير ذلك حسب الوزن الصرفي للجذر للكلمة. افعل أو تفعل أو غيرها، هذه الصيغ التي دالة على الأمر، وهي أشهر صيغ الأمر، أصغر الصيغ الدالة على الأمر، أي أن الأمر لا بد له من صيغة تدل عليه وهي افعل، مثل أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، والمراد بذلك كل ما يدل على طلب الفعل من أي صيغة، فيشمل افعلي وافعلوا وافعلنا، مش فقط افعل، قليش أقيم الصلاة لا مش على وزن افعل، على وزن افعلوا، كل ما مشتقات الجذر هذا افعل فعل الأمر وزن هذا الوزن هذا وزن الأمر مع أي ضمير، فإنه في من صيغ الأمر ومن صيغ الدالة على فعل الأمر. ومما يدل على طلب الفعل اسم فعل الأمر أيضا، كقول الله تعالى: عليكم أنفسكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. ما هي صيغة الأمر ها هنا، أو ما هي الصيغة الدالة على الأمر؟ اسم الفعل أين هو؟ عليكم. نعم، عليكم اسم فعل، وهذا هذه الصيغة صيغة اسم الفعل أيضا تدل على الأمر الذي يدل على الوجوب. قال: والمصدر النائب عن فعل الأمر أيضا، مثل قول الله تعالى: وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أحسن. كيف هذه الآية تدل على ما؟ وجوب. أحسن. وجوب إفراد الله بالعبادة ووجوب الإحسان إلى الوالدين والبر بالوالدين. كيف فهمنا الوجوب؟ كيف فهمنا أن هذه الآية تدل على الوجوب؟ المصدر من الإحسان. ها، أي مصدر في أي آية يدل على الوجوب؟ لا، نقول المصدر يا بهاء، المصدر النائب عن فعل الأمر هو هذا، مش مصدر، مش أي مصدر يفيد الوجوب، إنما المصدر النائب عن فعل الأمر هو الذي يفيد الوجوب. أين في هذه الآية المصدر النائب عن فعل الأمر؟ إحسانا، مصدر نائب عن فعل الأمر اللي هو أحسنوا. قال: والمضارع المقرون بلام الأمر، كقوله تعالى: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. أين صيغة المضارع المقرون بلام الأمر ها هنا؟ وليكتب، هذا مضارع مقرون بالصيغة بلام الأمر، هو أيضا من صيغ من معناها مما من الصيغ الدالة على الأمر. نعم، أحسن. إذا لو أردنا أن نكتب الآن الصيغ، أولا ماذا؟ فعل الأمر افعل، وما اشتق منه، وهو ما يعني وما يمكن وما يشتق منه، نقول افعل افعلي افعلوا افعلنا. ومما يدل كذلك عليه اسم فعل الأمر، اكتب فعل الأمر افعل ونحوه، أو أولا. ثانيا اسم الفعل اللي هو اسم الفعل أيضا. مثال، اكتب مثال عليكم أنفسكم، عليكم سطر عليها هي اسم الفعل أيضا. بعدها رقم ثلاثة المصدر النائب عن فعل الأمر، مثاله وبالوالدين إحسانا، وسطر على كلمة إحسانا. أيضا المضارع المقرون بلام الأمر، مثال وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وسطر على كلمة وليكتب أحسن. وهناك صيغ أخرى تدل على طلب الفعل، منها التصريح بلفظ الأمر كقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أين هنا صيغة الفعل؟ أين صيغة الأمر هنا؟ أين فعل؟ أين اسمه؟ معناها الصيغة الدالة على الأمر هنا؟ ما فماش صيغة، ما فماش وزن افعل علي اسم فعل كذا، فماش وزن، وإنما ذكر التصريح بالأمر إن الله يأمر. هذه جملة شنو؟ خبر اسمي ولا خبري؟ إن الله يأمر اسمي. نعم. ورد فيها الدلالة على الأمر بأي أسلوب؟ بالتصريح باللفظ يأمر. إن الله، إن اسم حرف، الله اسمها، يأمر بالعدل والإحسان خبر، خبر إن، يأمر بالعدل والإحسان إخبار بأن الله يأمر به بالعدل والإحسان. وحديث ابن عباس في وفد عبد القيس وفيه آمركم بأربع، أيضا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم آمركم بأربع إلى آخر الحديث، فصرح بأنه يأمرهم، ما قالوش، ما قال لهمش مثلا اعبدوا الله وحده، وإنما قال آمركم بأربع وذكر منها عبادة الله وحده إلى آخره، فما قالش اعبدوا مباشرة وإنما قال عبادة الله إلى آخره، وصدرها بقوله آمركم. فإذا ما هي ها هنا الصيغة الدالة على الأمر؟ تصريح الشارع تبارك وتعالى بلفظ الأمر، تصريح الشارع بلفظ. إذن لولا اللي تقدمت، لو نسكروا الباب إخواني حتى نمنع الصوت من الدخول، ها يدخل لا محالة، يدخل لا محالة لأنه ثم فضاء. برا المسجد. طيب. إذن الصيغة الأولى الدالة على الأمر افعل ومشتقاتها كاسم وزن الفعل، الصيغة نفسها افعل الوزن فعل الأمر وما يعني أيضا يشتق منها، وكذلك اسم الفعل، وكذلك المصدر النائب عن فعل الأمر، والفعل المضارع المقرون به بلام الأمر، هذه كلها تدخل في الصيغة الأولى. من الصيغ كذلك التصريح بلفظ الأمر، التصريح بلفظ الأمر إن الله يأمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بكذا. أيضا لفظ فرض أو وجب أو كتب ونحوها، فرض قال الله تعالى كتب عليكم القتال، كتب عليكم القتال، كتب ليس من صيغ الأمر، ليس من صيغ الأمر، ليس لو أرى لو كان معناها الأصرح في غير القرآن الدل على صيغ الأمر قوله قاتل وحسن. هنا معنى الآية في كتب عليكم الصيام، ماذا نقول؟ صوموا. نعم، لو قال صوموا لكان صيغة أمر مباشرة افعلوا، لكن هنا قال كتب عليكم الصيام، ليست من صيغ الأمر لكنها من ألفاظ الوجوب، من الألفاظ الدالة على الوجوب. فرض كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا الآية، هذه الآية الكريمة تفهم منها أن الصيام ما حكمه؟ واجب، مع أنه معناه لم يرد في صيغة أمر افعلوا، لكن ورد في هذا صيغة نائب الفاعل أو صيغة الفعل المبني للمجهول كتب عليكم. شكون يعرف مثال آخر يشبه هذا؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال، نعم كتب عليكم القصاص في القتلى، أما في القتال فيها شيء أيها الذين آمنوا، فيها كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب أيضا كتب عليكم القتال، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذه كلها صيغ وألفاظ تفيد، هذه كلها ألفاظ تفيد الوجوب. ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض أو أنه قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان. يخبر ابن عمر هذه جملة إسمية والفعلية جملة فعلية فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان جملة فعلية ما فيهاش صيغة أمر ما زكوا وإنما فيها إخبار أو لفظ هذه لفظ فرض في حد ذاته يفيد الوجوب لفظ كتب يفيد الوجوب لفظ وجب يفيد الوجوب ولو لم يكن بصيغة أمر مباشر افعل أو افعلوا كذلك من الصيغ الدالة على الأمر وصف الفعل بأنه طاعة أو مدح فاعله أو ذم تاركه أو ذكر ترتب ثواب على ذلك الفعل أو ذكر ترتب عقاب على ترك ذلك الفعل إلى غير ذلك. هذه أيضا من الصيغ الدالة على الوجوب. مثاله قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال بالسبابة والوسطى أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ذكر فعل يترتب على هذه الطاعة وهي كفالة اليتيم ذكر ثوابا يترتب عليه فدل على أن كفالة اليتيم مطلوب شرعا أو مطلوبة شرعا ودل وقوه هي طاعة وكل طاعة مأمور بها كما قلنا بإجماع العلماء كل طاعة مأمور بها وهذه قاعدة تفهم منها أن كفالة اليتيم واجبة أو معناها مأمور بها خلينا نقول مأمور بها لأنها طاعة وكل طاعة مأمور بها كل شيء أمر الله عز وجل أن نفعله طاعة له سبحانه أو كل شيء هو طاعة لله فهو مأمور به ومنها كفالة اليتيم. الصيغة هنا الدالة على الأمر ما هي؟ ذكر ثواب مترتب على تلك الطاعة الجنة. نعم. قوله من جوينب وهي عند الإطلاق والتجرد على القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. إذن الأصل في فعل الأمر أو في صيغة الأمر أو في الصيغ الأخرى الدالة على الأمر الأصل أن الأمر ها هنا يفيد الوجوب إلا إذا دلت قرينة معينة على أن هذا الأمر لا يفيد الوجوب أو جاءت صوارف تصرف ذلك الفعل فعل الأمر من الوجوب إلى الإباحة أو الندب اللي هو الاستحباب. قال وهي عند الإطلاق لكن عند الإطلاق وعند التجرد عن القرينة تحمل أيها المسلم والمكلف تحمل صيغة الأمر على الوجوب. قال هذا بيان النوع الثاني من الأوامر وهو ما اقترن لأن الأمر قلنا على نوعين أمر مجرد عن القراء وأمر مقترن بقرينة فالمجرد عن القرينة يفهم ويحمل على الوجوب الحتم على اللزوم والمقترن بقرينة سواء كان في نفس السياق أو قرينة خارجية فإنه يعني يصرف بحسب تلك القرينة. قال فإذا اقترن الأمر بقرينة صرف حسب هذه القرينة لأن صيغة الأمر لا تحمل على غير الوجوب إلا إذا وجد دليل صارف عن الوجوب إلى غيره كالندب مثلا يعني الوجوب إما أن يصرف إلى الندب أو إلى الإباحة. مثال صرف فعل أمر أو في صرف مثال صرف صيغة الأمر من الوجوب إلى الندب يعني الاستحباب حديث عبد الله المزني عبد الله بن مغفر رضي الله عنه المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء صلوا قبل صلاة المغرب صلوا قبل صلاة المغرب صلوا قبل صلاة المغرب لمن شاء. أين القرينة الصارفة هنا الأمر عن الوجوب إلى الإباحة؟ قوله لمن شاء لأن الفعل فعل الأمر الذي يفيد الوجوب والحتم لا يعني يمكن تعليقه بمشيئة المكلف بل هو لا يعني لا يسعه إلا أن يمتثله لو كان دالا على الوجوب والحتم واللزوم والإيجاب. فحين جاءت هذه القرينة التي فيها تعليق على مشيئة الشخص ففهمنا أن هذا الأمر ليس للوجوب. وهنا قرينة متصلة بالدليل نفسه أنا ذكر في جملتين ثم في الثالثة حين كررها زاد لفظ لمن شاء قال أو الإباحة. إذن الإجابة يعني ينقل أو ينتقل من الأمر ينقل معناه الذي يفيد الوجوب إلى معنى ده يفيد الإباحة، كما في قول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. القرينة الصارفة في الأول قوله لمن شاء، اللي هي صوموا أو صلوا قبل صلاة المغرب، هذه القرينة لمن شاء. وفي الثاني هي أن الأمر بعد الحظر للإباحة، هذه قاعدة، الأمر بعد الحظر للإباحة. قاعدة يفهم منها أن هذا الأمر إذا ورد بعد نهي فإنه لا يحمل على الوجوب، كان الصيد قبل إحرام الحاج بالحج مباحا فمنعه الشارع، قال لا تقربوا الصيد وأنتم حرم، ثم بعد ذلك إذا تحلل الحاج أمره الله فقال وإذا حللتم فاصطادوا، أمره، لكن الأمر هنا لا يفيد الوجوب. لماذا لا يفيد الوجوب مع أنها صيغة أمر افعلوا؟ لأنه ها هنا تنطبق عليه القاعدة أن هذا الأمر ورد بعد حظر فيعود إلى حكمه الأول، وحكم الصيد في الأول كان مباحا، فيعود إذن الأمر بالصيد ها هنا إلى معنى الإباحة لا إلى الوجوب. مش لازم على كل حاج ولا معتمر إذا تحلل يمشي يصطاد، لا، لأن الصيد ليس واجبا. ويقول قائل هاي صيغة أمر، نقول له نعم هي صيغة أمر، لكن الأمر إذا ورد بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه، وقد كان الصيد على الإباحة قبل الحظر قبل النهي عنه، فرجع بعد الأمر به إلى الإباحة. قال لأن الاصطياد في الإحرام حرام لقول الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي محرمين. ومن هنا قال الأصوليون الأمر بعد الحظر للإباحة، واحتجوا بأن هذا النوع من الأمر للإباحة في أغلب استعمالات الشرع كما مثلنا، وكقوله أيضا تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، الآية في الأمر بإتيان النساء بعد التطهر من الدورة الشهرية. هل الأمر ها هنا للوجوب؟ لا، الأمر ها هنا للإباحة. علاش قلنا للإباحة مع أنه فعل أمر فأتوهن؟ لأنه ورد بعد حظر، أين الحظر؟ فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا حظر، ولا تقربهن حتى يطهرن، نسينا أي نفسه، فإذا تطهرن فأتوهن، فإذا حضر الشارع قربان النساء حال العذر وحال هذا وجود هذا المانع لكونه أذى بالمرأة ومرض وعلة تمنع من الاستمتاع بها، فإذا زال أمر بمباشرتهن. الأمر هنا ليس للوجوب، قد تطهر المرأة ولا يأتيها زوجها حتى تحيض مرة أخرى ولا يكون آثما، لأنه وإن ترك أو لم يمتثل أمرا فإنما لم يمتثله لأنه لا يدل على الوجوب بل يدل على الإباحة. لماذا يدل على الإباحة؟ لأن القاعدة أن الأمر بعد الحظر للإباحة، وقد حظره الشارع من فعل ذلك الشيء ثم أعاد الأمر به فيرجع إلى الإباحة وهو الحكم الأول. وقد يكون في مقام يتوهم فيه الحظر كقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، إذن الأمر بعد الحظر للإباحة. وقد يكون في مقام يتوهم فيه الحظر كقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. هنا هذه أو هذا المقام أيضا وهذا النوع وهذه الظروف وهذه الملابسات التي جاءت فيها بعض الأوامر الشرعية تمنع من حمل تلك الأوامر على الوجوب. لماذا تمنع؟ لماذا هذه الملابسات تمنع؟ لأن المقام يتوهم فيه الحظر. جاء الحديث هذا سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في الحج عن الرجل في منى بعد أن يرمي جمرة العقبة يحلق قبل أن يطوف، قال افعل ولا حرج. وجاء آخر فقال يا رسول الله يطوف ثم يحلق، قال افعل ولا حرج. وجاء آخر قال يا رسول الله ينحر ثم يحلق، قال افعل ولا حرج. ما سئل عن شيء قدم أخر إلا قال افعل ولا حرج. المهم أن تتحلل برمي جمرة العقبة يوم العيد يوم النحر. المهم جاي من عرفة أنت وبت في مزدلفة ليلة عشرة بعد 10 في الصباح تمشي بعد صلاة الفجر في مزدلفة تذهب وتمري جمرة، ترمي جمرة، بذلك تحللت التحلل الأصغر الأول، يحل لك كل شيء إلا النساء. فإذا ذهبت إلى مكة وطفت طواف الإفاضة اللي هو ركن، تحللت التحلل الأكبر، جاز لك كل شيء بما في ذلك النساء. فقال حين النبي صلى الله عليه وسلم سئل بعد أن يرمي الحاج جمرة العقبة، قال واحد يا رسول الله بعد ما رميت فحلقت قبل أن أطوف، وقال آخر طفت قبل أن أحلق، وقال واحد ذبحت، لأن هذه أعمال الحج، الذبح ذبح الهدي والحلق والطواف بعد رمي الجمرة. ما سئل عن شيء من هذه الثلاث، قدم أخر إلا قال افعل ولا حرج. افعل، هل هو هذا الأمر للوجوب؟ لا، قال العلماء لا يفيد الوجوب ها هنا، وإن افعل ولا حرج، وإنما يفيد إباحة، أحسنت، يعني أنت مباح لك أن تقدم هذا على هذا، هي كلها مطلوبة، لكن حيث المسألة هنا في التقديم والتأخير، هل تقديم شيء، هل تقديم كذا على كذا واجب؟ لا، ليس بواجب، بل تقديم شيء على كذا لا حرج فيه. إذن صيغة الأمر هنا لا تفيد الوجوب. ماذا نصع بكوني قولي افعل صريحة، مش قال ويرمي افعل، اللي هي الصيغة اللي كما قلنا الأصلية، معنا قلنا يقال العلماء هنا لا يحمل الأمر على الوجوب حتما، لأن المقام يعني يتوهم فيه الحضر، يعني بعض الناس يعني من الحجاج ظنوا أنه ممنوع عليهم أن يقدموا كذا على كذا، فقالوا ليس بممنوع، مباح، فأزال الإشكال هذا اللي هو توهم الوجوب أو توهم المنع. واضح إخواني؟ قال وفي مقام يتوهم فيه الحظر لا يحمل الأمر على الوجوب، كما في قوله افعل ولا حرج، فإنها هنا للإباحة لا للوجوب، نظرنا في المقام في الملابسة في الواقعة. قال في جواب أو في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض، وكقوله في قصة اللديغ اقسموا واضربوا لي بسهم، اقسموا واضربوا لي بسهم، فها هنا أيضا يحمل الأمر على الإباحة لا على الإيجاب، على الإباحة، يعني يباح لكم أن تأخذوا أجرة على الرقية، مباح لا الوجوب. مش معناه كي ترقي واحد يلزمك تأخذ أجرة ويلزمك تأخذ أجرتك ونصيبك، ليس هذا المقصود، اقسموا، معنى مش بعد ما ترقيه يقولوا هات قسمي أو هات اللي يكتب، لا، وإنما إذا أعطاك تتقاسمون، هم مجموعة كانوا، فقال اقسموا معناها خذوا تلك الأجرة ووزعوها فيما بينكم، ليس للوجوب، وإنما لكونهم توهموا أنه لا يجوز أخذ أجرة، فجاءوا يسألون فقال افعل افعلوا، بل قال اضربوا لي بسهم، يعني اعطوني نصيبي من هذه الأعطية، لأنه صلى الله عليه وسلم هو معلمهم وهو الذي دلهم على هذا الخير، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فكان له فيها نصيب. فإذن ليس الأمر بتقاسم الأجرة، أجرة الرقية للوجوب، وإنما مقصود هنا الإذن، لأن المقام مقام توهم. هذا الحديث يحمل فيه الأمر على الجواز، على جواز أخذ الرقية لا على وجوب أخذ الأجرة، على جواز أخذ الأجرة لا على وجوب أخذ الأجرة. يجيش واحد مثلا يرقي الناس، يجي يلزم شخص بعد ما يقيه يقول له واجب عليك تعطيني أجرة، يقول له ما الدليل؟ يقول له حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اقسموا واحنا قرينا عليك توا، فلازم تعطينا شيء نقسموه، كان الأمر للوجوب. لا، هذاك الأمر للوجوب قالوا اقسموا لأنهم توهموا عدم جواز أخذ تلك ذلك الرزق، فأذن لهم كذا، كما في قوله افعل ولا حرج. قال ويرى آخرون أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، هذا مهم جدا وهذا هو الصحيح. تقدم معنا القول الأول، الأمر بعد هذه القاعدة بعد الحظر للإباحة، مثالها وإذا حللتم فاصطادوا. وقال آخرون من أهل العلم بل الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه ماذا؟ قبل الحظر. ما الفرق بين الجملتين؟ الفرق أنه هناك قيدوه بالإباحة، يعني كل أمر بعد إذا نهي عن الأمر ثم أمر به فإن ذلك الأمر يفيد الإباحة، يعني هذا الشيء مباح، لكن هذا التعبير أدق، لأنه قد يكون الأمر مثلا الذي نهي عنه محرم، مثلا أمر محرم نهي عنه ثم أمر به، أو أمر محرم أمر به مثلا ثم نهي عنه فيعود الأمر إلى حكمه الأول. والشيخ نضرب مثال ولا لا؟ لعل بالمثال يتضح هذا، يعني المقصود أن هذه القاعدة أدق، يعود إلى ما كان عليه، إذا كان محرم يرجع إلى التحريم، إذا كان مباح يعود إلى الإباحة، إذا كان واجب يعود إلى الوجوب. ميت أحسن، كما قال قال الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. قال ابن كثير والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب، وإن كان مباحا فمباح، ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة يرد عليه أيضا بآيات أخرى، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه، يرجع الأمر بعد الحظر إلى ما كان عليه. لو كان في البداية مباح كالصيد يرجع للإباحة، لو كان في البداية مستحب ثم نهي عنه ثم أمر به يرجع ذلك الأمر ماذا؟ مباح ولا مستحب؟ يرجع مستحب، يعني الأمر هنا لا يفيد الإباحة بل يفيد الاستحباب. إذن لو كان الأمر مباح كالصيد ثم نهي عنه حال الإحرام ثم أمر به فاصطادوا، يعود هذا الأمر يفيد ماذا؟ يفيد الإباحة. وإذا كان الأمر مستحبا ثم نهي عنه ثم أمر به فإن هذا الأمر الأخير يفيد الاستحباب. يعني القاعدة أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة ليست دقيقة، بل هنا معنى ليست دقيقة، ليس كل أمر بعد الحظر يفيد الإباحة، بل كل أمر بعد الحظر يفيد العودة إلى الحكم الأول قبل الحظر، يرجع معناه إلى ما كان عليه قبل الحظر. وهذا يعني هو الصحيح والأدق في التعبير. مثال أمر بعد نهي عاد إلى الوجوب، حديث فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. يخاطب إحدى الصحابيات، والحديث عند البخاري ومسلم، قال إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. إذن هنا النهي ثم أمر، نهي إذا جاء الحيض ممنوع الصلاة، ثم جاء الأمر عند الطهر تجب الصلاة، يعني أمر بالصلاة عند الطهر، أمر بالصلاة فصلي، قال أمر بالصلاة. ما حكم هذا الأمر؟ ماذا يفيد الأمر بعد؟ يفيد، ما تقولش الوجوب، يفيد ما كان عليه الأمر قبل النهي. ما حكم الصلاة قبل النهي؟ واجبة، هذا الحكم. فيرجع الأمر بعد النهي إلى إفادة الحكم الأول وهو الوجوب. واضح؟ إذن تنظر في الأمر الأول قبل النهي ما حكمه، ثم تعيده بعد الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي وهو الوجوب. قال الشيخ: فالأمر بالصلاة للوجوب، لأن الصلاة قبل امتناعها بالحيض واجبة. ومثاله أيضا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. فالأمر بقتل المشركين كان واجبا قبل دخول الأشهر الحرم، فمنع من أجل دخول الأشهر الحرم، ثم أمر به بعد انسلاخ الأشهر الحرم، فيرجع الأمر بالقتال إلى أي شيء؟ إلى الوجوب، لأنه كان قبل النهي واجبا. هذا مثال أيضا يصدق عليه هذه القاعدة، فيرجع إلى ما كان عليه قبل المنع وهو الوجوب. ومثال عودة الأمر إلى الاستحباب: حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذن الزيارة من حيث الأصل، من حيث المبدأ، ما حكمها؟ واجبة ولا حرام ولا مستحب ولا مكروه ولا مباح؟ زيارة القبور قال كنت نهيتكم، ورد النهي، ورد النهي عن الزيارة، فزوروها، ورد الأمر بعد النهي، زوروا فعل أمر، يفيد ماذا؟ إباحة ولا يفيد الوجوب؟ ننظر في حكم الزيارة قبل النهي، ما حكم الزيارة قبل النهي؟ زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. هذا طاعة واجبة، لا ليست واجبة بل هي مستحبة، مستحب وليست مباحة، معناه لأن المباحة لم يطلبه الشارع ولا يتعلق به أمر تركا ولا فعلا، والحال أن زيارة القبور متعلق بها الأمر، أمر بالفعل وفيها أجر، خلاف المباح معناه من حيث الأصل لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه كما قال الجويني، لكن زيارة القبور يثاب فاعلها الذي يفعل ذلك، معناه تذكرا للآخرة. إذا نكتب هذا المثال، وهذا يدلك على أي قاعدة؟ قاعدة هذه الصحيحة، وهي مسألة قتال المشركين. قبل الأشهر الحرم ثم ورد النهي عنه، هنا يقول وجوب قتال المشركين، النهي عنه في الأشهر الحرم، الأمر به، الأمر بقتال المشركين، الأمر بالقتال، الأمر هنا يفيد ماذا؟ قل إيش يفيد وجوب؟ قل يفيد ما كان عليه قبل النهي، ما كان عليه قبل النهي ماذا؟ الوجوب. واقتلوهم حيث ثقفتموه، أمر الوجوب. كذلك المثال الآخر لضرب الشيخ اللي يدلك على هذه القاعدة، أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، زيارة القبور. إذن استحباب زيارة القبور، لتذكر الآخرة، ثم ورد النهي عنها، قال كنت نهيتكم، ثم قال فزوروها، ورد الأمر به فزوروها. هذا الأمر فزوروها صيغة أمر افعلوا، يفيد الاستحباب ولا الوجوب؟ لا، قل استحباب، قل لي ما يفيد ما كان عليه قبل النهي، هذا على ما أي شيء كان على الاستحباب. إذن هذا هو يفيد الأمر بعد النهي ما كان عليه قبل النهي، أو يفيد الأمر بعد النهي حكم ما كان عليه قبل ورود ذلك النهي. مثال الاستحباب: حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الزيارة مستحبة قبل المنع، لما لكونه تذكر الآخرة، ولكون العبد يعني يتقرب إلى الله بالدعاء للأموات، وهي عبادة بالمغفرة والرحمة، ثم نهي عنها المسلم في ذلك الزمان، ثم أمر بها، فعاد الأمر لا إلى الوجوب كما هو الأصل، لأنه ليس مجردا عن قرينة، بل هو محفوف بقرينة، وهي كونه ورد بعد حظر، فنعمل القاعدة الأمر بعد الحظر يعود على ما كان عليه قبل الحظر، ثم أمر بها فعاد الأمر إلى الاستحباب. ولذلك هو هذا المثال إخواني هناك من أهل العلم من يعترض عليه، يقول بعض العلماء إن الإذن الأول ليس للاستحباب، أو الأمر الأول ليس للاستحباب بل هو للإباحة. أحسنت، يعني الإباحة كان، لماذا؟ لأنه لم يرد نص صريح في الأمر أولا، قال كنت نهيتكم، ورد النهي ذكر، قال كنت نهيتكم ثم قال فزوروها، لكن قبل النهي هل عندنا حديث فيه زور القبور؟ حتى زور القبور فأنا أتذكر آخر هذا بعد النهي، لكن هل في الأول قبل أن ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت الزيارة مستحبة ولا مباحة؟ هل الأصل في الأشياء الاستحباب ولا الإباحة؟ الإباحة. لذلك يقولون القاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة، فزيارة القبور كانت على الإباحة ثم نهي عنها ثم أمر بها فتعود إلى ما كانت عليه قبل النهي وهو الإباحة. وهذا قول قوي أيضا اختاره كثير من أهل العلم وأهل الأصول. لماذا؟ قالوا لأن الزيارة ليست مستحبة قبل المنع، وإنما هي على الإباحة قبل المنع، لأن هذا الأصل في الأشياء الإباحة في الأول، ولم يرد معناها نص صريح مثل لم يرد نص صريح يدل على استحباب الزيارة حتى نقول إن الأمر بعد النهي يعود إلى الاستحباب. وتقدم مثال ما كان مباحا ثم نهي عنه ثم أمر به وهو الصيد، وهذا القول هو المختار، يعني قاعدة هذه الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، لا القاعدة هذه يرجع إلى الإباحة. قال لأن الحظر كان لعارض، فإذا ارتفع العارض عاد الأمر إلى ما كان عليه. ثم إن هذا القول فيه جمع بين الأدلة كما إشار إليه ابن كثير، واختاره ابن تيمية ورجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، ونسبه الطوفي في مختصر الروضة إلى الأكثرين، فالله أعلم. مسألة تالية بعنوان هل الأمر يقتضي التكرار أم لا؟ نعم، في المسائل الأمر هل الأمر يقتضي التكرار أم لا؟ نأخذه إن شاء الله في الدرس القادم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.